خذها كجعالة وليس كراتب. سألتم الله ما في مالي، لكن كيف جاءه هذا؟ إن جاءه عبد القاطر بدون طلب منه ممكن يقال جعالة، فما يكون جعالة. لو سمحتم يا شيخنا، الحليب أو الرضاعة التي تحرم أظن لا يشترط فيها أن تكون عن طريق الثدي مباشرة أو عن طريق غير مباشر كاسة وغيرها. نعم. طب كذلك إذا كان خمس رضعات مشبعات، طب إذا كان كبيرا كيف يشبع بخمس رضعات مشبعات، أو كيف كم نسبة الرضع الوحدات تشبعه؟ على حسب هو بطنه بقى. لازم يشبع يعني، ما في مجال. لازم يشبع. وهذا بيجعل العملية بعيدة التحقق. سبحان الله.